في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله حمد الذاكرين، الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي من المستمعين والمستمعات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في محراب العابدين. ما زلت معكم حول عبادة من أجل العبادات، هي ديدن العابدين، وهي شغلهم الشاغل، وهي قلقهم الساهر، ألا وهي تقوى الله جل وعلا. وقد ذكرت لكم معنى التقوى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان أكثر الناس تقوى لله جل وعلا وخشية له هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي دلنا على الله، وهو الذي عرفنا بالله، وهو الذي جعله الله جل وعلا سببا من أسباب حياة قلوبنا. فلقد كان عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس تقوى لله سبحانه وتعالى، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يمر فيرى التمرة ساقطة على الأرض فيحملها ويزيل عنها الأذى، ثم يقول: لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها. الله أكبر. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، يخشى الله ويتقيه، فهو رفع التمرة وكانت نفسه تتطلع إلى أكلها، فخشي أن تكون من تمر الصدقة، لأن الصدقة محرمة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فامتنع من أكلها عليه الصلاة والسلام لأنه يخشى الله تعالى ويتقيه. لماذا؟ لأن الله حرم عليه الصدقة فأعطاها غيره عليه الصلاة والسلام. وقد رأى أحد أبناء بناته يأكل تمرة من تمر الصدقة فأخذها منه وأزالها عنه عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا كله من تقوى الله جل وعلا. ويأتي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا العملاق من عمالقة الإسلام، والذي عجنت نفسه إيمانا وحشي قدره يقينا وأشرب قلبه طمأنينة بربه سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق هو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، كان من أكثر الناس تقوى لله وخشية بعد نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقصصه في واقع الأمر وأخباره كثيرة جدا، من ذلك أن غلاما له أتى له بلبن فأهدى له هذا اللبن فشربه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له غلامه: يا أبا بكر، أتدري مما هذا اللبن؟ قال: لا. قال: كنت قد تكهنت في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة، فأعطاني إنسان هذا المال فاشتريت به هذا اللبن. فذهب أبو بكر فأخرج هذا اللبن من جوفه وقاءه حتى كادت نفسه تخرج، فقيل له في ذلك: أي لاموه الناس؟ فقال: لو لم يخرج إلا بخروج روحي لأخرجتها. نعم، هذه هي التقوى، وهذه هي مخافة الله رب العالمين. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان أيضا من أكثر الناس تقوى لله جل وعلا ومراقبة له، كان يسهر ليله ويضمئ نهاره، كان قلقا على الدوام على راحة المسلمين، خشية أن يسأله الله رب العالمين، حتى إن من عباراته يقول: لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها. الله أكبر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه رجل من الأعراب فأغلظ له القول وقال الهجر في حق عمر رضي الله عنه، ولم يتأدب مع مقام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فغضب عمر فقال قريب له: يا أمير المؤمنين، هذا ممن يصدق عليه قول الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. قال الراوي: فهدأ عمر وكان وقافا عند كتاب الله. الله أكبر. نعم، هذه التقوى تعمل في القلوب عملها، التقوى تعمل في الجوارح عملها. إذا قيل له اتق الله هدأت جوارحه وذهب الغضب عنه وسكنت نفسه، بخلاف الذين لا يتقون الله جل وعلا، إذا قيل لهم اتقوا الله أخذتهم العزة بالإثم، فحسبهم جهنم ولبئس المهاد. نسأل الله السلامة والعافية. كان الرجل منهم إذا قيل له اتق الله هكذا حاله من الاستكانة والخضوع والذلة لله رب العالمين. وهكذا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ضرب أروع الأمثلة في تقوى الله رب العالمين، وذلك من خلال بذله وإنفاقه، ومن خلال إحسانه العظيم الذي قدمه للإسلام ولأهل الإسلام، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظم ذلك، كان يشيد به في كثير من المواقف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان من تقواه لربه جل وعلا هذا الحياء الذي لبسه وتلحف به رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى روي عنه أنه قال: ما نظرت إلى عورتي منذ أسلمت. كل هذا من تقواه لله جل وعلا، كل هذا من خشيته لله، كل هذا من استشعاره عظمة الله في كل لحظة من لحظات حياته. فهو ما يسير مسيرا ولا يقطع واديا ولا يدخل بلدا ولا يسافر سفرا ولا يعمل حركة ولا يسكن سكونا إلا وهو مستشعر بأن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه. وأما علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فحسبك به، فهو من المتقين، وهو من الذين كانت التقوى تجري على جوارحهم. التقوى كما ذكرت لكم إخواني وأخواتي ليست كلمة تقال هكذا في واقع الأمر، ولا شعارا يرفع، ولا دعوة يدعيها الإنسان بأنه من المتقين، أبدا أبدا. إن التقوى في واقع الأمر هي ترجمة عملية لهذا الإيمان الذي تربع على عرش القلوب. إن التقوى في واقع الأمر هي ترجمة عملية لهذا اليقين الذي شعشع في الصدور. إن التقوى في واقع الأمر هو هذه المراقبة التي يحملها الإنسان في باطنه لله رب العالمين. ولهذا يقول ابن عباس: المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفونه من الهدى، يرجون رحمته في التصديق بما جاء به. ويقول الحسن البصري رحمة الله عليه: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. والله جل وعلا قد وصف المتقين في كتابه العزيز بصفات كثيرة، فهنا لا بد للإنسان أن ينظر إلى هذه الصفات حتى يكون من المتقين. يقول جل وعلا في أول سورة البقرة، هذه السورة العظيمة افتتحها بذكر صفات المتقين: فاسمع يا أخي واسمعي يا أختي إلى هذا الوصف العظيم لعباد الله المتقين، جعلني الله وإياكم منهم أجمعين. يقول سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ويقول جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد الله إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وأولئك هم المتقون. ويقول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ اسمعوا إخواني وأخواتي، قال: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ونعم أجر العاملين، هذه بعض صفات المتقين الواردة في كتاب الله رب العالمين. هذه هي التقوى أيها المؤمنون، وهذه هي صفاتها. ولذلك يقول عمر ابن عبد العزيز مشخصا لمسألة التقوى ومشخصا لحال المتقين، فيقول رحمة الله عليه: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترضه الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. نعم، هذه هي التقوى. ولذلك تجد بعض الناس مثلا قد يصوم النهار وقد يقوم الليل وقد يكثر من قراءة القرآن، لكنه في مسائل الحلال والحرام وفي مسائل الأموال والمعاملات لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، وإنما يخلط هذا على هذا. هذا في واقع الأمر دليل على أن التقوى بعيدة عنه أبعد ما بين المشرقين. ولأجل هذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تنظر إلى طول قيام الشاب في العبادة قيام السارية، ولكن انظر إلى طعامه وشرابه، فإذا كان يتحرى الحلال في طعامه وشرابه فاعلم أنه من المتقين. ويقول بعض السلف: تقوى الله تعالى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. نعم إخواني وأخواتي، هذه في واقع الأمر هي التقوى التي ينبغي للإنسان أن يجعلها ديدنه وهجيره، أن يتقي الله جل وعلا في سرائه وفي ضرائه، وفي شدته ولأوائه، وفي حال سفره وفي حال إقامته، في حال صحته وفي حال مرضه. والواقع أن من أراد أن يختبر نفسه من حيث تقوى الله جل وعلا فلينظر في الخلوات، فمن انتهك حرمات الله جل وعلا في الخلوات فإن هذا دليل على انعدام التقوى من قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك حينما تدفعه النفس دفعا إلى قضية اكتساب المشتبهات، لأن المتقين يفرون من المشتبهات فرارهم من المحرمات، لعلمهم بأنها ربما تكون وسيلة وطريقا إلى الوقوع في المحرمات. أما الذي لا يبالي، وأما الذي يتعلل أو يحاول أن يبحث عن الرخص في هذا وهو يعلم بأن هذه من المحرمات أو هذه من المشتبهات، فهذا دليل والعياذ بالله على ضعف التقوى أو انعدامها في قلبه. التقوى عبادة من أجل العبادات، التقوى هي سمة لهؤلاء العابدين في محاريبهم بين يدي مولاهم جل وعلا وتقدس. للحديث بقية أرجئه إلى اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا في محراب العابدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محراب العابدين.